حصريا على موقع دي جي كيمو .com. انا ندمن على العمر اللي ضاع وياك، انا اتعلمت درس في عمري مش هنساه، انا راضي ومش زعلان، وانا خسران وانا كسبان، ماشي سايبه للايام، ماشي سايبه للايام. في لا تندم اللي باع حبيبي، ساب كتير اوجاع يداويها الحبيبي بجان، ويفضل جوه مني سؤال وليلي طول مع الايام، ازاي اشوفها مع غيري وافضل عايش عاللي فات. ريت قلبي عشان ضعيف، عارفش يكرا اللي ازيد، لسه دماغي بتضايقني، لسه تايه في القديم، ولا نسيتك ولا هنساك، جرحك فيا متساك، ذنبي ناس وخلص وناس، عمر العالم ما كان ببلاه. اتمنى على العمر اللي ضاع وياك، اتعلمت درس في عمري مش هنساه، انا راضي ومش زعلان، انا خسران وانا كسبان، ماشي سايبه للايام. وانا عارف وانا ماشي انه مش فارق، وبكره في حد غيري جديد كون حاببها في الاخر، وانا عارف وماشي سايبه للايام. لا تندم اللي باب حبيبي، ساب كتير اوجاع يداوي الحبيب الجاي. حصرياً على موقع دي جي كيمو.